أي شيء شعري فيه، كان صغير أو كبير، قليل أو كثير، داخلي كيفما كان حاله. حتى تساعديني، مثلا خوف، الآن ضيق، تنميل، ألم في الساق، في الرأس، وسواس، أي شيء. خلاص يا بسم الله الحمد لله. أرفع التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سواها، الحمد لله الذي عدلها، الحمد لله الذي زينها، الحمد لله الذي جملها، الحمد لله الذي هداها، الحمد لله الذي ثبتها، الحمد لله الذي أعطاها رزقها فضلها أكرمها، الحمد لله نحمده إلهنا وسيدنا ومولانا، نحمده إلهنا وسيدنا ومولانا، نحمدك إلهنا وسيدنا ومولانا، نوحدك إلهنا ومولانا وسيدنا، نشكرك إلهنا وسيدنا ومولانا. لا لا، أنا أتكلم وأنت تكلمي، ما أقف حتى لا يقف الحركة والأذى. أقول شو شعرت به؟ رج في الفخذ وفي الساق، في الشق الشمال، جيد. ولو أنا أتكلم أنت تكلمي وكرري، أنا ممكن أقف ثواني حتى يعني أفهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد إلها وسيدا ومولى، لك الحمد إلها وسيدا ومولى، لك الحمد إلهنا وسيدنا ومولانا، لك الحمد. أنا أشعر بشيء أنت لا تشعر به، وهو أن التوحيد الشمال ينحني. حاولي أن الأصبع، الشهادة، حاولي أن تثبتيها. هذه الحركة حصلت مرتين، ترجعي الفيديو وتقيها. يلا بسم الله. الآن أنت تشعري إحساس داخلي في الشق الشمال، جيد، الفخذ والساق، صح، والقدم. وأنا رأيت مرتين أن التوحيد الذي عليه الشمال ينحني. يلا مزيان، ركزي معي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا عنيد خاب كل جبار عنيد خاب كل جبار جبار جبار خاب كل جبار عنيد في الجسد جبابره في الجسد جبابره في الجسد جبابره في الجسد جبابره جبابر يسمعون جبابر يسمعون جبابره في الجسد جبابره في الجسد جبابره في الجسد جبابره مفرقهم لا إله إلا الله تفرقهم لا إله إلا الله تفرقهم لا إله إلا الله تفرقهم لا إله إلا الله جبابره جبابره جبابره جبابره جبابره جبابره في الشق الشمال جبابره في الشق اليمين جبابره في الشق الشمال جبابره في الشق الشمال جبابره في الشق اليمين جبابره في الشق الشمال جبابره في الشق اليمين جبابره في الشق الشمال جبابره جبابره جبابره جبابره لملوك الجان جبابره لملوك الجان جبابره لملوك الجان جبابره خدامه خدامه رأيت خدامه تهتز اليد خدامه خدامه خدامه جبابره خدامه جبابره خدامه جبابره خراسه جبابره في أنفاس أنفاس أنفاس خدامه جبابره خراسه جبابره الأنفاس جلاه الله خدامه جبابره خراسه جبابره ما جبابره ما التحاجة أنتم لستم على شيء أصلي ليس لك قوة كنا نظن أنكم ما تهزون نفسا ولا أصبعا ولا شعرا إلا بعد وقت طويل ولكن الله تعالى جل أنفاسكم وجل حركتكم انظروا فخذ عذبتم حقيقة يلا بسم الله وعيد يلا خذوا رجعوا إلى أماكن الجنود تعود إلى أماكن في البدن هيا نستخف بكم أنتم نستخف بكم لأنكم لستم على شيء يعني جعلتم القوة للشياطين وجعلتم القوة للسحرة وجعلتم القوة لملوك الجن والشياطين وآذيتم فراقا طلاقا عداوة بغضاء نفور ضيق وسواس هم غم أذيتكم بالغة صراحة أذيتكم كانت كبيرة وكثيرة ولا زالت في خفاء الجبابرة هذا لا يصلح إلا الجبار صاحب القوة العظيمة والشدة العظيمة والبأس العظيم الذي يحتمي بالجنود الكبيرة ويحتمي بالجنود الكثيرة الذي حباه الله بالقوة لكنه وضعها في الظلم وضعها في ظلم الناس على جمال وحسن وقوام وقبول ولين كلام نعم جاء ليصد ويمنع فصد ومنع آذى كثيرا ليصد ويمنع الفاخر ترتعد وليت ترتعد الفاخر ترتعد وليت ترتعد طيب جيد الحمد لله بزيارة الذي يكون بشيء مش الأمور تضح أكثر لأن هذه أمور خفية مش محبة أول شيء نخرجها من الوسواس هذا أول شيء أنها الآن العدو أصبح جليا ظاهرا لن يعود خفي لأنه أصل ليس على شيء العدو ليس على شيء العدو ليس على شيء انظر ماذا يحل العدو ليس على شيء العدو ليس على شيء عدو ماذا هو عدو لنا لا بل هو عدو لله قبل أن يكون عدو لنا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الزاد وأعطانا القوة وأعطانا المفاتيح وجعل النصر لنا بإذنه سبحانه جل في علاه. النصر لنا وإن كان قويا عظيما في كفره، قويا عظيما بأسحاره، قويا عظيما بجنده، قويا عظيما في عرشه ومملكته، قويا هو الذي يحل بالركبة الذي يحل لها. يعني لماذا نشعر كذا؟ هي في البداية كانت تشعر في الشمال، فهم يتنقلون يحاول أن لا يظهروا شيء، لكن الكلام كان قوي عليهم، فهذا كانت تشعر به أصلا داخل البدن دون أن يتجلى بحركات خارج البدن. لكن هو التورط الآن، هذا الخادم من الحركة غير يكون أن يتقتل ولا غير يتعلم بعد السنين دي. كنت غبيا كشفت حالك غبيا أريد أن يتحرك. هذا هو الأمر. الآن لم يعد لهم السبيل كي يؤذوا بالوسواس. الآن كملوا القوة ديالنا. المشكلة واصة لما نهار معكم جميل. الأمر الحمد لله واضح. شكرا حسين. كتشعري بالحركة بالخاخر رحنا كنشوفوها راه في الفيديو مسجلة باش مبقاش عندك الوسواس. راه في الفاخر، راه في الركبة، راه اليدين كذلك، الفم، الفك، الفك. طيب خير. طيب هيا رفعي التوحيد من جديد. هيا ثبوتي التوحيد وحاولي تغمضي عينيك باش تركزي باش نشغل مع حاجة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. إلى كل من ادعى أنه صاحب قوة وعظمة وبأس شديد، إني أعظك طاعة لله جل وعلا، أعظك طاعة للمولى جل وعلا. نحن في يوم عظيم عظيم، الأجر فيه عظيم والثواب فيه عظيم والطاعة فيه عظيمة والصدقة فيه عظيمة والدعاء فيه عظيم. اليد الشمال كتحنا واحد شوية واحد درجة قليلة لكني ألمح بفضل الله تعالى. اسمع جيدا، ولا يريد أن يكون التوحيد خاص في مكان العزة. هنا مكان العزة لأنه يستشعر أنه لا بد أن تكون له البسالة وله القوة وله الصبر حتى لا يكشف حال الشيطان الكبير والسر. أقول حقيقة السر الكبير، لأن في البدن أسرار كبيرة، وربما مفتاح واحد في بيت واحد في بدن واحد يكشف أبواب، يفتح أبوابا كثيرة لبيوت كثيرة في أبدان كثيرة من بدن واحد. فهو اتصال خارجي وآخر في الأبدان محكم داخلي، فهم يفهمون هذا. فإياك أن ترتعد وإياك أن تجلي حركة وإياك أن إياك أن إياك أن هذا ما يجعل الأمر معقد، لكن ليس معقد بفضل الله تعالى. زلزال هذا نراه الآن خفيف، لكن في عالمهم هناك الآن أمور عظيمة ربي سبحانه وتعالى يجعلها بالسهام والرماح والنبال. قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. والله إنهم يعلمون قدر هذه الآية، إن الله رمى لكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله نرمي، وبسم الله نصيب، وبسم الله ننصر بإذن الله جل وعلا. جئتم إلى بدنها، أنتم أعلم بالسر، تحرصونها، تراقبونها، تقيدونها، تشلون حركتها، تخفون جمالها. انظر ماذا يحل بالبدن. لماذا؟ لأنه يستجيب مع الكلمات أن نعم نعم هذا ما نريد وهذا ما نصنعه. طيب والنهاية ماذا هي لنا؟ سنصبر، سنتحالف، سوف نتقوى، سيشد بعضنا بعضا ولن تصل إلى شيء. هذا قولهم في العالم الآخر الخفي. ها تظن أننا سنستسلم؟ سنضع السلاح؟ سنكشف عن سيدنا؟ عن ساحرنا الذي أوفينا له بالعهد والقسم سنين؟ ففرقنا وطلقنا ثم فرقنا وباعدنا ثم تأتي أنت الآن كي تخاطبنا بكلمات فنجلي لك السر؟ أنا موت أمهلك؟ هكذا عقلهم، هكذا حالهم، هذه سيرتهم وهذا سيرهم في البدن جلاه الله تعالى، في اليدين، في الفك، في الفخذ، في الركب. خلاص الأمر جلي ظاهر. فأنا الآن أوصل كلمة حق وفضل وخير. من هم مقيدون مكبلون مرغمون رغم أنوفهم يفك قيودهم بإذن ربنا فأقبلوا. لكم تكشي جميع قيلان يعني انشقاق الآن صفي خلاص كل واحد يفكر في المصير دياله. جاي الحرب، جاي الطوفان، جاي الزلزال. فلهذا أنا أفكر في أمر يعود عليكم بالنفع والخير، هي صفقة رابحة لا شك. من رأوا الخير والفضل في القرآن والنصر اركب أو اركبوا معنا. أنا قلتها وأعي أن هناك من يعقلها ويتدبرها، صح أم لا؟ خذوها مني نصيحة من مشفق يرجلكم النجاة في الدنيا والآخرة. استعبدوكم، قيدوكم، حرموكم، خوفوكم، سحروكم، سجنوكم، قيدوكم، وكنتم لهم سمعا وطاعة وهم في أمان. صح؟ جاء الوقت كي أقول لكل ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، رجل وامرأة في بدنها، إن الله ناصرنا فطوبى لمن أقبل على ربه، هنيئا لمن انشرح صدره وهدي قلبه، سيرى خيرا عظيما وفوزا مبينا، والله ناصرنا. أقولها لك باليقين، الله جل وعلا ناصرنا. فلا تظن أن الشيطان سوف تكون له الرفعة والعزة أبدا، إياك أن تظن هذا. من ظن هذا والله إنه مخبول محروم جاهل لا يفقه لا يعقل. النصر من الله، وما النصر إلا من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سنفرح بنصر من الله. ونريد لكم نصرا أن تكونوا معنا في النصر، أن تكونوا معنا بإذن الله جل وعلا في النصر. ونحن نراه قريبا، ترونه بعيدا ونراه قريبا بفضل الله جل وعلا. فهيا إلى كل من قيد قدما أو ساقا أو مفاصل أو عظام أو جمال أو قبول أو كلام أو مال، أقول له اركب معنا، كن من أهل الخير دعما وقوة وعطاء، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اكفر بكل جبار عنيد، اكفر بكل مناع للخير معتد مريب، اكفر بكل من جعل مع الله إلها آخر. لا إله إلا الله، نكررها باليقين، أن لا إله إلى الله، بها فتحت الأبواب والقلاع. لا إله إلا الله والله أكبر، نجعلها بإذن الله صوتا وآذانا وذكرا يصل إلى كل مكان جعلتم فيه الأبواب والأقفال والأغلال، يفك بإذن الله جل وعلا. نقولها بيقين، لا إله إلا الله والله أكبر، نفك بها قبل أن نفك قيودها، قيودكم أنتم بإذن الله جل وعلا. انظر ماذا يحل، ماذا يقع. نفك بها بإذن الله رغم أنف الشيطان الأسود الكبير العاشق المتير الذي سجن سجن وسجن، رغم أنف الساحر العظيم العليم. أقولها لكل الكبار رغم أنوفكم، نفك بإذن الله قيود من استعبدتم رقابهم ونفوسهم وقلوبهم وخوفتموهم حتى صاروا يحاربون أهل القرآن والقبلة والإسلام، من حباهم الله تعالى بالحسن والخلق والجمال. حرب لا تقف في خطبة، لا تقف في زواج، لا تقف في يقظة، لا تقف في منام، لا تقف. هي حرب جعلها حرب حرب، أو الزلزال خدام. خلاص الأمور ثبتها ربي وبينها، الذي به استعنا وعليه توكلنا، وهو الله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. فافقه رحمة وعلما. العليم رحيم، العليم بحالكم رحيم بها وبكم، كان بعباده حليما غفورا. سبحانه ما عجل عذابا ولا عقوبة، وجعل اليوم يوما عظيما، يوم الجمعة، فمن جاء فيه إلى الله قبله. انظر ماذا يحل، إنها الزلازل. يريد أن يصعد إلى الإسلام، تعال حبيبي أين أنت؟ وإيرك أين تذهب؟ أنت معنا سنين، تخلى عنا، أنت معنا سنين، يضحك عليك بكلمات، يتلاعب بعقلك وبفؤادك لتنطق الشهادة. أما رأيت كيف يصومون ويقومون ويصلون ويذكرون الله ويتصدقون ونحن أصحاب عزة وقوة؟ كيف لك؟ إياك أن يخادعك، ما هو إلا ساحر كنبيه ورسوله الذي يدعون ساحر. لا، لكن القوة نحن معشر الشياطين، نطير ونغوص، نقبل وندبر، نفرق ونباعد، نقتل، ندمر، نمحق، نصنع ما نريد. الدنيا لنا والمال لنا والقوة لنا والنفوذ لنا والأسحار هي أسحار لنا. هكذا يخاطبهم كبيرهم، وهكذا هي الولاية بينهم في الكفر والشر والعياذ بالله. لكن قريبا يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، ونرى بفضل الله تعالى إذا جاء رسول الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا أفواجا، حيات أفواجا، ملوك أفواجا، خدام أفواجا، حراس أفواجا، سحرة أفواجا، بالعين والحسن كانوا خدام، جاءوا أفواجا. صدر بفضل الله تعالى، جعلتم في هذا البلد أسرار، كنتم أفواج أفواج لكل كبير، وتأتون إلى الكبير الله أفواجا. فأبشروا بالخير، فربنا معنا سبحانه ويهديكم، وهو الله ربي وربكم لا إله إلا هو. هذه إشارات في الطريق، نبينها لكل من أراد خيرا، لكل من أرادت خيرا، فمن الجن رجال ومنهم نساء ويتشكلون. إذا لعل لكل كبير منكم جنسه وصنفه وأشكاله التي تخدمه وتطيعه. إلى صاحبة القدم، إلى من استقر في قدم واستقر في قدم، في فخذ، في سوءة وعورة، في بطن، في صدر، في وجه، في جمال، في فك، في كلام، في يد. اسمعوا جلاكم الله تعالى، جلاكم الله تعالى الآن نراكم في كل مكان، في القدم، في الساق، في الفخذ، في اليد، في الأنفاس. الحمد لله، الحمد لله، بحمده تتم الصالحات. هيا إلى ربكم، إلى ربكم، أخاطب ذوات السموم، إلى الحيات، إلى الحية، الحية التي مصت دمها وفاتنها وجمالها وقوامها، إلى الحية الكبيرة، الحي العجوز، الحي الماكر الحاسد الساحرة، الحية، إلى الحية التي حسدتها على نظرتها ونورها وجمالها وقبولها، الحية التي تمنى مكانها، تكلم بكلامها في فكها ولسانها، الحية التي تمنت صورتها، شكلها، النظر في مرآتها، الحية، الحية التي بغت كثيرا وتحدث القرآن كثيرا والذكر كثيرا، الحية التي لها القدرة على أن توسوس، جعلت الرأس جحرا، جعلت الرأس مكانا لا يصل إليه أحد، تنفث سمها وسواسها، حيرتها، شكها. هي الحية الآتية التي نراها الآن في الصدر. من إذا الحية، الحية إنها الحية التي سكنت سنين وأعوام، الحية التي الآن لا تريد أن يبقى التوحيد تام، فترفع الأصبع الذي يوالي الشهادة والسبابة. أرأيتم؟ إنها ما هي إلا واحدة ممن يسكنون بعد نهار دوام الحسرة والبكاء والأسى. يا الله، يا الله، إلهنا في هذا اليوم العظيم عندك، اللهم اجمعنا بالجن على الإيمان، واجمعنا به في طاعتك يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهداية لنا ولكل من خلقت إنسا وجنا، واجمعنا ربنا على الهدى والبر والإحسان. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا ما تحب وترضى، حبب إلينا ربنا البر والخير يا أكرم الأكرمين. طهر قلوبنا من الغل ومن النفاق والشقاق والعصيان. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك يا الله، موجبات فضلك، موجبات شفائك ومعيتك يا أكرم الأكرمين. إن كان لهم ساحر عليم أيدهم بسحره، قواهم بكفره، فلنا رب عليم عظيم معنا، يسمع كلامنا، يرى مكاننا، لا يخفى عنه شيء من حالنا. اللهم إنك تعلم أنهم يكفرون بك، وكنت حليما بهم ولا زلت ربنا. اللهم كما سود الشيطان قلوبهم بالكفر، اللهم طهر وبيض ونور قلوبهم بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام، واجمعنا ربنا على هدى وخير، إنك أنت الله لا إله إلا أنت. هذه رسالة وجهتها لصاحبة القلب الأسود الناقم الحاقد، إن ربي قد قوما وجملا وزين. أتسمعي يا جنية يا شيطان يا حية؟ ربي سبحانه الذي أعطى، سبحانه الذي أعطى أعطى أعطى، أتفهم معنا؟ أوفى سبحانه، إنه الله إنه الله. فعلى ما الحسد؟ فعلى ما الحسد؟ لماذا تحسدينها؟ ولماذا حسدتها؟ ولماذا حسدوها؟ لماذا الحسد؟ ربي حرم الحسد علينا إنسان وجنة، حرم ربي الحسد على النصارى وعلى اليهود، على أهل الكتاب، حرمه الله على الإنس وحرمه الله على الجن، وحرمه الله تعالى على كل من خلق. والظلم حرام، والظلم ظلمات يوم القيامة. لماذا تقيدين حسنها ونورها وصوتها، أقول صوتها، ضوءها، نورها، بصرها، شمها، ذوقها، أقول هذا؟ نعم، تجعلنا في القرب أذية، لقربها من بعل وزوج في حمل أذية. الأذية تكمن في نفس الآخر، تكمن في محبة الآخر، تكمن في راحة وانشراح الآخر، تكمن في إقبال الآخر، فتقولين بنفس خبيثة: أنا معك صم زعاف يسري، أنا معك ومعك لن تري إلا السواد والشر والدم يدمي، ستري مني ما يسوك، وإن كان لك فإني قادر على أن أحوله وأن أغيره وأن أبدله وأن أباعده بأنفاسي بوسواسي. نعم، فلن يراك إلا وعليه الظلمة، إلا وعليه الغمة، لن يراك إلا ويحارب شكا وريبا ووسواسا وأذية. وإن لم يظهر لك، رأى منك الحسنى والعبادة والخير، لكني أحرق فؤاده وقلبه، أحرق عقله وفكره، فأجعله دائما في التيه، لا يقر له حال المحبة والمودة، حتى يبتعد، حتى يتوارع الأنظار، حتى يأخذ بيده وبقوامه، ويأخذ بقوته، ويأخذ بإيمانه ويولي الأدبار. أنا الحية الشيطان، وما أنا إلا واحدة من الخدام، فلا أستطيع أن أنحني إلا طاعة لسيد الشيطان. فكيف لي أراك أحيانا مظلومة، أحيانا أشفق عليك، أحيانا ربما يتحرك فؤادي، لكن اعلمي في قلبي السواد، اعلمي في بصر السواد، اعلمي في سير السواد. فكيف أركن إلى بيان نور أراك فيه في قيام أو في صيام أو في قرآن؟ الشيطان أنت لا ترين، هو يهددني يخيفني، هو يهددني يخيفني، الساحر عليم. أنت لا تعلمي سحرك كيف كان، سحرك بماذا صنع، أذيتك كيف هي في الأبدان أو خارج الأبدان، ما الحيلة وما السبيل، أرشديني. وإذا كان الترياق عند من يتلو عليك القرآن فليدلني، فإني مكبلة مقيدة ولا أستطيع النطق أو الكلام، فإن تجلت الأعراض فرغم عني، فمن معي يهتزون في الأوصال. فهيا، هذا يوم عظيم في دينكم عند ربكم، فليخلصني فلينقذني. أقول لك إن الله قال: يعلم الله في قلوبكم خيرا، في قلوبكم خيرا، في قلوبكم خيرا. أتكلم مع الكل والجميع دون استثناء، جنود، يعلم الله في قلوبكم خيرا، في قلوبكم خيرا، في قلوبكم خيرا، يؤتكم خيرا. هيا يا الله، يا الله، التوحيد التوحيد، الإيمان الإيمان، الشهادة الشهادة، الخير الخير، البر البر، الإحسان الإحسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أسمعتي؟ هيا إلى الله، إلى كل حية رفع ثوبا، إلى كل حية رفع ثوبا، إلى كل حية رفع ثوبا، إلى كل حية رفع ثوبا، إلى كل حية رفع ثوبا، إلى كل حية رفع ثوبا، إلى كل حية رفع ثوبا، إلى كل حية حية حية حية حية أفا أفا ثبات ثبات، إلى كل حية أرفع ثبات، إلى كل حية حية حية حية حية أرفع ثبات. جلكم الله إلى كل حياة أرفع ثبات. من الخالق؟ من المصور؟ إنه الله. ألا له الخلق والأمر، خلقها الله، زينها، جملها، طهرها، أكرمها، إنه الله. رزق ساقه الله جل وعلا، رزق ساقه الله باختيار من عنده، علما، فهما، سلوكا، أدبا، التزاما، استقامة، تدينا، جمالا، قواما، كلاما، خيرا، فضلا، برا. هذه نعم من الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ آتاهم من؟ من؟ من؟ في نفسك أنت، وفي نفسك أنت، بل في نفوسكم أنتم كلكم جميعا. وربي إذا سألتكم من خلقكم سأسمع الجواب الله، لكنكم تخفونها حتى ترضوا سيدكم. من خلقكم؟ الله. من رزقكم؟ الله. من يحييكم؟ من أحياكم؟ الله. من يميتكم؟ الله. من قيدكم؟ الشيطان. من سحركم؟ الشيطان. من خوفكم؟ الشيطان. من أذنكم؟ الشيطان. من حرقكم السعادة والحرية؟ الشيطان. من صفنكم في الأبدان؟ الشيطان. من أنساكم؟ الشيطان. من أحرقكم؟ الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويعيدكم الفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يا الله، الأمر بإذن الله تعالى جليل ظاهر سهل يسير بتوفيق الله الكريم. فاسمعوا جميعا آية القرآن، آية القرآن. حال الجن كحال كثير من عوام الناس، يسمع القرآن أو العصاة البعيدين عن فقه وعن دين، قد يجلس أمامك أو في التراويح مثلا ويقرأ عليه القارئ والشيخ القرآن، وهو يقوم بحركات قيام، ركوع، سجود. إذا أطال الإيمان قلت ليش طول؟ شك إطالة يعني. إذا بكى الشيخ أو الإمام القارئ قلت ليش بكى؟ ليس شعب، هو مقامات لم يصل إليها، حتى الفهم ليس عنده. كحال الجن، قد تقرأ القرآن لكنه لا يفهم، تختم قراءة القرآن لا يفهم، تتغنى بالقرآن هو لا يفهم، لكن حينما تبين له السبل، تبين فضل الله جل وعلا وخطر الشيطان، يعي حينها أن ما كان يسمعه من في المريضة، وما كان يسمعه حينما كانت تسمع المريضة، يقول نعم ربهم على حق، ربهم رب طيب، ربهم رب العدل، ربهم رب جميل كريم، ويعلمون في مقابل صفات الذم الشيطان الأبليس. وهذا ما وجب أن نبينه. فنرى الآن الأنفاس تستد والفخير نرى نرى نرى نرى، هيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. شوف أنفاس المحسنين المسيئين، والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم أنتم تعلمون أنكم ظالمون آثمون، وإن كنتم مرغمون مكرهون، لكن تبرؤوا من حال الكفرة الفجرة، تبرؤوا من حال الحاسدين والحاسدات والعائدين والعائدات والسحرة سحرة الإنس والجن، سحرة الإنس والجن والشياطين تبرؤوا منهم من سحرة الإنس والجن والشياطين تبرؤوا منهم من سحرة الإنس والجن والشياطين أسمعتم؟ حربة سباق، لأنه في سباق أنفس ملام. هيا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. استبقوا الخيرات. وعجلت إليك ربي لترضى. هيا. الخير الخير. في دين الله الخير. في طاعة الله الخير. في سنة رسول الله الخير. لماذا تمصون دمها؟ لماذا تهينون عظامها؟ لماذا لماذا تغير حسنها وجمالها؟ لماذا؟ ها؟ تشوهون جمالها؟ لماذا؟ أورام في الصدر؟ لماذا؟ المفاتن، يقصدون بذلك المفاتن. المفاتن، نعم. إذا كانت الأوراق في الصدر فسوف تكون هناك علل خفية لا ترى بالعين الظاهرة إلا عند الزوج عند الرؤية، وأقصد بذلك لونا وشكلا، وهم أعلم بالمقصود. وهذا إما أنه يغير النفس، وإما والعياذ بالله يثقل القدرة والفراشة، وهم أعلم. فالجنود لهم مهام في بدن، وظيفتهم عظيمة قوية جدا جدا جدا. حينما نشير إلى هذا، إذا تكمن علل ظاهرة وأخرى خفية. أورام في الصدر لم أكن بعلم بها، أورام أصبح ظاهرة، فما صاحبها؟ ما صاحبتها؟ من تسبب فيها؟ أقول له اتق الله عز وجل. إذا سألتك الآن أو سألتك الآن، هل ترضى أو هل ترضى هذه الأمة؟ فهي خلق من خلق الله. لابد أن نعي جميعا أن الجن الذي في بدننا يسكننا يحيط بنا هو خلق من خلق الله. إذا تجري عليه الأحكام، وكذلك الأعراض تنهشه الأمراض والأخطار وإن كان فيهم قليل، لكنها تعتريه هذه. فسبحان الله، كل يوم في شأن، سبحان الله. إذا يمرض هذا ويشي آخر، هذه قدرته سبحانه جل في علاه. إذا سألت الحية أو الثعبان أو الشيطان أو الجان، هل تريد أن تنهشك الأورام والعلل؟ أتريد أن تأخذك الأسقام الثقيلة العظيمة المستعصية؟ أكيد سيقول لي لا. أقول كذلك الناس، ما جرمها؟ ما ذنبها؟ ما إثمها؟ ما وزرها؟ لماذا تحرم؟ خيرا، برا، زوجا، ولادة، رضاعة، لماذا؟ كل هذا من أجل أن تكونوا أوفياء لسادة الأبالس والشياطين، وهم يتلاعبون بكم. قدموكم في الحق والأذى وهم في راحة، هم في راحة، حتى إذا ما أحرقت وأتلفت جهنم وساءت مصيره. ثم يستبدل غيرك. أين عقلك ولبك؟ أين فهمك؟ توبوا إلى الله عز وجل. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أسلم، والله إني لا أدركم العذاب الأليم. لأن إذا سألتك أنت ظالم، ستقول لي أنا ظلمتهم، تقول لي أنا ظلمتها، تقول ظلمناها. أي نعم، والله قد ظلمت المسكينة ظلم كبير، كانت طيبة مع الزوج لكنها طلق، وطيبة مع الآخر وفرق، وكانت طيبة مع الناس ولكنهم كنا يسيء إليها نجعل الوسواس في قلوبهم وعقولهم وآذانهم ويسيئون إليها حتى مع الصديقات نفور أو بعد نجعلها في عزلة نحبب لها الوحشة والوحدة نصنع لها حتى الوسواس حتى المرض النفسية كنا نصنع لها كل شيء ربما ترى وجه في المرآة فغير راضية على حسنها وجمالها ربما نصنع لها أمور كثيرة جدا نسكر عن الرياضة وعن الخروج والفسحة ربما نسكر حتى عن طاعة وبر وعبادة ربما يجيها الكتم والضيق فجأة صنعنا لها ما لا يخطر على بال أحد من أورار وكنا نسعى في بطن وسرفان حتى تياس بالفرة ونصنع ونصنع وهي صابرة نعم إذن هذا الظلم أيضيع يوضع في كفه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إذن أبشر إن خير فخير وإن شر فشر كفاتك بما أثقلتها كتابك بما أملأته ما كتب فيه ما دون داخله ستراه رائعا ووضع الكتاب فاسمع يا حية اسمع يا ثعبان اسمع يا ملك الجان اسمع يا شيطان اسمع يا خدام يا أعوان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يا الله والله إنا نعلم أنك لا تظلم أحدا فنسألك أن تعاملنا بلطفك ورحمتك وعفوك اللهم أدخلنا الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين بلا حساب ولا سابقة عذاب يا أكرم الأكرمين ويا أجل الجودين إنك أنت الله لا إله إلا أنت فاسمعوا معشر الجن اسمعوا مهما قالت أعماركم فوالله إنكم قادمون واقفون بين يدي الله كفوهم إنهم مسؤولون جل الله كل شيء جلي ظاهر واضح البدار البدار بالتوبة وأعطوا عهدا وأوقفوا الأذى في الأنفاس وفي الصدر وفي الوجه وفي الناصية وفي الفك والأسنان والشفتين واللسان في الرحم في العورة في القدمين أوقفوا الأذى في داخلها وحولها في فراشها في بيتها مع والدتها مع إخوتها أوقفوا الأذى في أنفاسها أوقفوا الأذى طاعة لله جل وعلا أوقفوا الأذى طاعة لله جل وعلا إلى كل ساحر إلى كل جني ساحر شيطان ساحر مارد ساحر عفريت ساحر إبليس ساحر إلى كل حية سوداء إلى كل سامة إلى كل ثعبان إليكم جميعا معشر الجن إليكم معشر الملوك إليكم جميعا إلى كل من يطير أو يغوص إلى كل طيار أو غواص إلى كل طيار أو غواص إلى كل ناري هوائي مائي إليكم جميعا بإذن الله جل وعلا أنيب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تؤذوا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأظهروا البشر والخير يقظة ومناما أظهروا الفضل أظهروا الجود والعطاء يقظة ومناما طاعة لله جل وعلا وأسأل الله أن يجمعنا بكم على الإسلام والهدى والخير وأن ينفعكم الله تعالى بما قلنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب أسأل الله لي ولكم الخير والفضل وأسأل الله لي ولكم البر والشفاء والنصر والقوة آمين آمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سيدنا محمد عقلتي صافي راضي عقلتي على كل شيء ها عقلها على كل شيء، تذكري كل شيء. ايوا مزيان، ما كاين لا ما كاين لا مرض نفسي ولا وسواس. خلاص الامور جليه. انا كل برنامج غنتبع معاك.